ማን ቀብል ማን ከማን በፊት ማን ከማን በፊት ይላል እንትኑ አርስቱ እሺ ማለቴ ይሄ ማለቴ ምንድነው ማን ነው ከማን የምናስቀድመው ሁሉ እኩል እንትን የለው የሰው ልጅ ሁሉ ሰው የሰው ልጅ ሁሉ በአንድ አይናናች አናያቸው ሁሉ አንድ ደረጃ የለው አላህ Subhanahu ወተዓላ ያስቀመጠው ደረጃ አለ በሰው ልጅ ስለዚህ እኛ ማንን እናስቀድም ከማን ነው የምናስቀድመው ይሄ ነው እንግዲህ ዋናው ትምርታችንና ለህይወታችን የሚጠቅመን ነው ይሄ አንደኛው አርስት ነው ሁለተኛ ሶስት አርስት ነው ያለኝ እስቲ ይሄን ጀምርና እንጨርሰው يقول سيدنا علي بن ابي طالب قنبر يمين بالوت سراتنيا نبراچو خادم من يلت نبر يا قنبر يلتال هلو غزي اذا رايت الناس يسعون في الفضائل تمسك بالفرائض بزو سو لتاي نو بقى سنه مستحب سنه مستحب سياي بقى بزو لتاي نونا انت يهن نجر كايه يه شيطان لا يتشاوت به مجمّر يا فردوشون يا زالو والله أنا تحكونا سيدنا علي بزو سو ودى سنة ودى سنة ودى سنة ودى سنة ودى يتودد نقر سيروت أنت سمارتهون الزيلاي قومنا النزي بودى سنة ودى تودد نقر يميروت فردوشون سياكاتتنا ويسم ديتنا بلت أيكنا أنت مجمّر يا فردوشون يا ز كذبها لا ودى سنة ودى مستحب هدالوت እኔ ገርመኛል አንድ ቀን እኔና ጓደኛዬ ወደ ቀብር ሄድን አንድ ሰው የሚደፈን ነበር አሁን ጓደኛዬ ልጁ ይዞ መጣ ልጁ የአምስት ስድስት አመት እኮ ነው ታቃላችሁ አሁን ሬሳው ሲቀበር አንዱ ነበር በጣም ይሰራል አፈር ይሸከማል ድንጋይ ይሸከማል ወደ ቀብር አጠገብ ይሄዳል እንደገና ይደፍናል ሰውነቱ በሙሉ በጭቃ በእንትን በቃ በጣም ይሰራል እዛ ሰው የተደፈነ ይረዳል ልጅ እኮ ነው ያየው ልጅ ምን አለ ባባ አለው ለዛ ለጓደኛዬ ይሄ ገለ አይደለም እንዴው እንዴ ጎረቤታችን እኮ ሰግዶ እኮ ያቀም ሱብሃንአላህ እኔ በጣም ገረመኝ ልጅ እንዴት ስማርት ሆነ እንዴት ነው መስጊድ እኮ አይተነው አናቀም ይሰውየው አሁን በጣም እዚ ይሰራል አለ እኔ በጭንቅላቴ በቃ ክትታለች ይቺ ነገር ልጁ እንኳን አወቀ አይሰግድም ጨርሶ እኮ የማይሰግድ ሰው ነው እዛ ቀብር ሆዶ አጅር ፈልጎ በቃ እንትን ይገላበጣል እንደዚህ እና ይህ በጣም በጣም በጣም መንገዱን የተሳሳተ ሰው ነው ምንድን ነው በቀብር ሄደ አፈር መሸከም ምናምን ያው የተወደደ ነገር ነው ባታሄደ ምንም እንትን የለው አጅር ትንሽ ነው የሚጎድልህ እንጂ ላኪን ሰላት የማይሰግድ እንደዚህ ሲያደርግ ህፃኑ እንኳን ኮት አድርጓል ነገሩ ኢዘን ብዙ ሰዎች አንተ ጥሩ ስራ ሲሰራ ካያችሁ ወንድሞች ያኒ አትሞኙ እሺ ብዙ እንትና ይበላችሁ ነገር ፈርድን ፈርድን ፈርድን ብቻ ያዙና ከዛ ለዛ መሮጥ ነው ኦኬ እሺ አሁን ወደዛ ነው የምንሄደው አሁን መንጥ የምንታዘዘው በቅድሚያ ማን ነው እንግዲህ በሰው ልጅ ነው የምናገረው ይሄን ያለው አላህ አይደለም አላህ ለየት ያለ እንትን አለው መጀመሪያ ጣዓ የሚገባው መታዘዝ ያለብን ማን ነው ብንል هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حقه يساچው حق لا يحل ان تحب قبله احدا كائنا من كان يفلقوا سو يهون ابات نو انات نو يعني بال نو مست نو لجوش نو የፈለገው ሰው ይሁን ከነቢያችን አስቀድመህ የምትወደው ፍጡር መኖር የለበትም ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ نحبه اكثر من انفسنا እንዲያውም ወደር የለውም ፍቅራቸው የምናፈቅራቸው ከአባቴና ከናቴ በላይ አይባልም ይሄማ ሰከንድ እንትን ነው ከነፍስህ በላይ የማትወዳቸው ከሆነ እንግዲህ ከነፍሳችን በላይ አንወዳቸውም طيب እንግዲህ አንወዳቸውም ብለን ያኒ አወለን አንወዳቸውን ብለን ማወቅ አለብን እና በወንጀል እንዳለን ማወቅ አለብን ምክንያቱም ነቢያችን ብለዋል እንደዚህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያኒ ማ ላ ዩእሚኑ አሐዱኩም hatta yuhibbani akthar min nafsihi kama qala aw kama qala an-nabi ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነፍስህ በላይ መውደድ አለበት አንድ ሁለተኛ ኑዳፊ አንሁ نبياتين سيسدبو سيستن يعني سو سيانا سنساچو سياقواشاچو اندزي كبراچو سينكا اسكموت درس بيهونم لابد مغافط قلبه درساچو ستل ثالثا نصلي عليه محمد كتب عليه رسول كتب عليه النبي كتب عليه بلبي هون بملاسه صلى الله عليه وسلم مالت قلبه اراتنيا ولا نتبع غيره يفلقون بمتع عالمو شيخو امامو منو منو بمتع يا نبياتشن صلى الله عليه وسلم قال صبرو يهن نو منجد بيلن ان سماو مجمرا مسمرون يزن من هدو اقرا اقراچو يا نبياتشن حديث نو منكتلو امستنيا لا نوقر قبله ابدا كبر يمسطو مجمرا نبياتشن ناتشو ከዛ በፊት ከዛ በኋላ የሚባል ነገር የለም ንወቅር ማለት ማለት ነው ክብራቸው የአላህ ደረጃ ነው ማናደርሳቸው እንጂ ከአላህ በሰው ፍጥረት እንደሳቸው የምናከብረው ሰው መኖር የለበትም طيب ከዛ በኋላ نتبعه يعني سنናቸውን ተከትለን እንሄዳለን ولا نعبد الله الا بما جاء به عباده ከፈለክ እሳቸው ባመጡት መንገድ እንጂ ليلا فابريكيتي هنا من قد ما كتل لبنم طيب طيب كذا وهلا ونطيع امره ونخالف انفسنا حتى نفساتشن يساتشون تزاز اكبرن يسون تزاز نسبروا لن تو يسون انتنا يانت بيهونم يانتن مزاج يانتن سميت سبر بر ارغه باغره لاي رغطه يا نبياتشن سميتنا يا نبياتشن قال نو متوسدو طيب كذا وهلا له خصوصيات نبي عليه الصلاه والسلام ليت يا طبع علاچو ليت يا لفطره علاچو ليت يالو بحريات علاچو انيا يللن نجر علاچو نا يهن نجر بزو غزي تغلصوال اشي انغدي بمجمريا ماكبر مودد مكتل تعزازاتو مسمات ياللبن نبياچن صلى الله عليه وسلم ناتشو ش ሁለተኛ ደረጃ ነው ማን ነው በሁለተኛ ደረጃ ቀጣ በእጅማዕ العلماء የመጣ ሁለት ሰዎች ናቸው አባትና እናት ግን እዚህ ላይ اختلف حسب الذكور والانثى እዚህ ላይ ወንድሞች አባትና እናት سنል እዚህ ላይ ወንድና ሴት ይለያያል سبحان الله العظيم الرجل لا يطيع قبل الوالدين احد ወንድ ከሆነ ከአባትና ከናት በፊት የሚያከብረው ሰው ከነቢያችን ሌላ ማለት ነው አንድ ሰው መኖር የለበትም ኢንሻአላህ ሼክ ቢሆን ዓለም ቢሆን ምን ቢሆን ሙፍቲ ቢሆን ወላ ጠቅላይ ሚኒስተር ቢሆን ከአባትና ከናት አስቀድሞ የሚወድና የሚታዘዛቸው ሌላ ሰው መኖር የለበትም ማን ነው ይሄ ወንድ ነው ሱብሃንአላህ ወንድና ሴት ተባለ እንዴ አው ولكن ست مجمر يا كبات كنات بلاي متكبرونا تزازو يمتسماو بالوانو ازي انجدي يا الله سوتوتانو من نار سيتوج اتبشكو يا الله سوتوتانو لا تطيع قبل زوجها احد انجدي وندوش هون راساتشو لفندانو كف كف كف كف للنو انجدي يعني لجمرنو هون لا انت الله ستاه كبرنو انجي كسوا بلت هاد اللم والله عندند وندوش قالو كسيتوچ يسيتوچ اغراچو طفر ايهونم لكن الله ستاچو خلاص انا امسجن انت ونديه اري الله انا امسجن سلازي ست كاغباچ معناتنو كوال كاباتنا كنات بلا يمتتاززو بالوانو انا يهن اينت تملكتو انغدي عند بتام ديسيبلينو يتبلاششسو ይህን አይነት ሲሰማ ምን አለ ታቃላችሁ ባልና ሚስት ናቸው እና ሚስቱን በጣም ያሰቃይ ነበር ዝም ብሎ ይሰድባታል ያሳንሳታል ያቋሻታል ገንዘብ አይሰጣትም ልብስ ብዙ አያለብሳትም ከዛ በኋላ በንቀት ያያታል በንቀት በጣም ተሰቃየችና አንድ ቀን ተነጋገሩ እሷም ቃል በቃል ተመላልሱና ምን አለ ታቃላችሁ ስሚ ያላት የነቢያችን ሐዲስ እኮ አለ ያለ ምንድነው ስትለው እንደዚህ አርገሽ ለኔ እንደዚህ አርገሽ ታናገሪኛ ስታሰቃይኝ አላት እሱንም ያሰቃያት ላኪን አሁን እንትን ብሎ ነውና እንደዚህ አንድ ሚስትኮ ባሏ ስታሰቃይ እንደዚህ እዛ በጀና ያለችው ሚስቱ ሁረተል ዐይን እኮ ትናገራለች፣ አንቺ አትሰሚም ሆነሽ እንጂ ትናገራለች። እነዛ ሁረተል ዐይን ይናገራሉ። ምን ይላሉ? ይላሉ ቃተለክ ላህ ላ ትኡዚ ዘውጂ ዩሽኩ አን ያእትያ ዒንደና ቀሪበን ትላለች። ያ ሁረተል ዐይን በጀና ያለችው ሚስቴ እኮ አንቺ አላህ ይርገምሽና አላህ ይልዓንሽ ባሌን አታሰቃይብኝ ትላለች። አሁን እኮ በቅርብ ጊዜ ወደ እኛ ሊመጣ ነው ብላ ነው የምትናገረው ይላታል። አስለን እሱ የጀና ሸቶም አያሸትም፣ ሙምኪን አይሰግድም፣ ሙምኪን ቅብላ አያቅም፣ ሙምኪን ያኒ ምንም ነብገር ቁርአን አይቀራም፣ ዲንም አያቅም። ላኪን ምን ይላል? ይህን አይነት ሀዲስ እኮ አለ ይላታል። ይችን ሀዲስ ነው ያጠና እንግዲህ እሷን ለመምታት ብሎ አጠናት ማለት ነው። አላ ኩል ሓል አማ ብንስባ ልልዋሊደይን አኽዋ። ስለዚህ المرأة تطيع زوجها والرجل يطيع أبويه مهما كان. أما بالنسبة للوالدين فهو جهاد بعينه. أباتنا انقري أباتهون مدنو أباتنا نات ولتنيا درجانا شو عندنا يوم أنو نبياتشن ولتنيا أباتنا ناتنا شو. إذن طاعة الوالدين مثل جهاد بعينه، جهاد مارتنو اندهت አንድ ቀን አንድ ሰው መጣና ነቢያችን ይመዘግቡ ነበር፣ ወደ ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ የሚሄዱ መዘግቡ ነበርና አንድ ሰው መጣና ተመዘገበ። ነቢያችን ምን አሉት? የቁል አለከ ዋሊዳን፣ አባትና እናት አሉ እንደ በህይወታቸው? አው ፈቃለ ነቢ ስ ሰለም ፈዝሀብ ፈጃሂድ ፊሂማ፣ ከነሱ ጂሃድ አድርግ። ያኒ ሂድና ታዘዛቸው፣ እግራቸው እጠባቸው፣ አብላቸው፣ አጠጣቸው፣ ያኒ ያንከባክባቸው፣ ተንከባክባቸው ብለው ወደ አባቱና ወደ እናቱ። ምን ማለት ነው ይሄ? እነዛ ጂሃድ ሄደው ተጋድለው የመጡና እሱ አንድ ናቸው። ምክንያቱም ነቢያችን ነው ያስቀሩት። አባትና አሉና አባትና እናት ከሳቸው ከነሱ ጋር ሄደ ተጋደል ወይም ደግሞ እነሱን ጣዓ አድርግ አሉት። ኢዘን ጣዓት ልዋሊደይን ሁወ ጂሃዱ ፊ ሰቢልላህ። ጠይብ፣ ከዛ በኋላ መርተበት ጣዓት ልዋሊደይን ደረጃው አባትና እናትን ማክበር ደረጃው ስንት ነው የት ነው ብንል፣ ባዕደ ተውሂድ ሙባሸረተን ላኢላሀ ኢላላህ ሙሐመዱን ረሱሉላህ ካልክ፣ ሁለተኛው ትእዛዝ ያለው አባትን አክብር ነው። የቁል ስብሓነ ወተዓላ ወቀዳ ረቡከ አላ ተዕቡዱ ኢላ እያህ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ትእዛዝ አሳለፈ፣ አለሱ ሌላ አትገዙ፣ አታጋሩ። ቀጥሎስ ወቢልዋሊደይን ኢሕሳናን አባትና እናት ደግሞ ጥሩ አድርጋችሁ እየተንከባከባችሁ ያዟቸው። እንግዲህ የአላህን ጣዓ ከጠቀሰ በኋላ ቀጥታ የአባትና እናት ጣዓ ጠቀሰ። እሺ፣ በእንትኑ ደግሞ በወንጀል ደግሞ ከሽርክ በኋላ አባትና እናትን ማሰቃየት ነው። ከሽርክ በኋላ የቁል ስብሓነ ወተዓላ ወኢዝ ቃለ ሉቅማኑ ሊብኒሂ ወሁወ የዒዙሁ ያ ቡነይ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي الله نعم له أنشكر لي إنين بمجبان قرد تززن تغزن كتا كزهلا ولوالديك إلي المصير كنيبو هلا أباتنا النات አክብርና ከዛ በኋላ ሁላችሁም ተሰብስባችሁ ወደ እኔ ትመጣላችሁ። ወኢለይ ልመሲር ያኒ ትመጣላችሁና ስለ አባትህ ስለ እናትህ ምን እንዳደረግ እጠይቀሃለሁ ይላል። ኢዘን በወንጀል ከመጣ ከሽርክ በኋላ ያለው አባትና እናትን መበደል ነው። በተውሂድ ከመጣን ደግሞ ያው እንትኑ በተውሂድ ከመጣን ደግሞ ያኒ ከአላህ በኋላ ቀጥሎ ያለው ማን ነው? ነቢያችን እንትኑ አባትና እናት ናቸው ማለት ነው። እሺ ወይስቲ እሺ፣ እና እንቀጥል እስቲ። አሁን ምን ብለናል? አባትና እናት ሁለተኛ ደረጃ ይዘዋል። ከዛ ቀጥሎ አሁን ምሳሌ ልሰጣችሁ ነኝ። የአባትና እናት ትዕዛዝ ማክበር ምን አይነት ደረጃ እንዳለው በጣም የሚገርመው ነገር ሁለት ሰዎች ልጠቅስላችሁ ነኝ። ድሮም አስተምሬያችሁ ነበር፣ ግን አሁን ቦታው ይዞ ስለመጣ ነው። ኡወይስ ገረኒ أويس القرن يمبالو يمتاقوت كهوني تابعينو وهو أفضل التابعين تابعي مالت كنبياتشن كصحابة قطلو يمتو يتابعي لج يصحابة لج ويم يصحابة لج لج مالتنو أفضل تابعي هو أويس القرني نبياتشن على يوتم السم نبياتشن على يم هذا التابعي هو أفضل التابعين وأكرمهم عند الله يتكبر النا يتودد بالله كتابعوتشو أويس القرني إبهال يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن من خير التابعين رجل يقال له أويس أويس مبالال لك أن يبوها لا يميمت آسو كتابعوش بتقام خيري هنا السنة والو يهن نقر سيدنا عمر يقال أن عندك أن سيدنا عمر بحج قزينو بميناء بعرفة بز حج بزوش يمي السبسبة بوتانو كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن ويس القرني كيمن نو يمن سونو كيمن بدن بدن هنو لحج سيمتو بتأمس كم ملفات رسنو سيدنا عمر لمسالي كيمن سلاسة سوي متألو ياسكو ما تشوال باكاتشو كنان انان توست ويس القرني يلم ندقنا ليلاش يمتألو بقى عن دوري هل سيفلقو ويس القرني أبتاو كذب هلا هلو سو سبسبه ولس صوت جزية ناقرة باكاتشو أويس القرني مباري الله شو ميلال أفيكم أويس ابن عامر القرني طيب يهن ناقر سيابزا فكان رجل يسمع عمر ويتابعه عند سو نبر عمر نمي كتاتل فقال له ذات يوم يا عمر له يا أمير المؤمنين أكثرت على ذكر هذا الاسم من دنو أويس يمتلو بزوك زي تكسكو يهلج أتعني أويس ابن عمر ابن عمر المرادي من قرن هو ابن أخي أنت سكفا لك يعني واندم لجنو أويس القرن يمتلو لما أنه ألو أند واندم يلجال لأويس القرن يمبالو أسو مالته نو ألو قال عمر نعم قال هو ابن أخي قال عمر أين هو قال فما شأنك به هذا مسكين فقير من تفلقوا الله يا عمر بتأم دهاية دهالي جنو ويس القرني من تفلقوا الله له الذي لا يؤبه له لا يؤبه من ماتنو بقى زور بلوم كان سوى آيوم دهانو كدها بيتسبنو بتأم ستايو بقى منم أينها مولام سلازي من دنو متفلقوا له قال عمر أخبرني أين هو ويس القرني يوند مهلجنو أو يتال ستن قرني له قال هو هناك في الجبل يرعى الغنم يعني سبحان الله إما من يوقوان بلهنو إذا ترى رالا يالي ينيا في يولوش يتأبك أنو لسيدنا عمر فسيدنا عمر أندور سيفلقو ينبرسونو يهنقر فذهب عمر يجري ويهرول قلتف يالي سيدنا عمر إذا ترى راوت أنا أندو سوزا في يولوش يتأبك الرنيا قنيه حتى أتى على أويس أويسنا قني فقال أنت أويس ابن عامر القرني قال نعم قال نعم قال من مراد يتبالو أقر أو ثم من قرن يتبالو ورجان دزي أو قال نعم قال فكان بك برس عند لمت نمتلوت واندمشي نج بقدامي وطاو نج من دنو لمت إن لو علم بتقرنيا من تلا لاتش لمت إل بلا إيش لمت أنت علو يعني كان لك برص فبرئت منه إلا موضع درهم بسونته بزوب وسونته لمت نبرهنا هلو الله أدانه بس عندي سموني يسموني متهل بوتا ألتشيك الرجو بسونته أنت نهلو أو قال لك والدة انته علج بهوتوا قال نعم قال تبرها قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر القرني مع أمداد أهل يمن من مراد ثم من قرن كان به برس نبياتشن اندزي هالون علي نبياتشن قد يموتوال انا عند اويس مبالو كيمن يمت انا الحج بلو يمت انا ويملان دنقر كذبو هالا تأييك او است عمر لعمر نمي ناقروت نبياتشن صلى الله عليه وسلم تأييك او السكو هون اويس القرني عند لم تنبرو انتونو بسونتو بزو لم تنبرو ان الله هدانو ان عندي تيسموني بوتا يعني تنش بوتا كرش فبرئ منها إلا موضع درهم له والدة الناتالتشو هو بها بار الناتالتشو تأمري هنا متازز نو متاززات لو أقسم على الله لأبره الله أكبر يهل بحج سنتشية سبا سبا يبلتك النزي حجاجش السنو الرنيا لا يؤبه له زور بله ما تايو أينه ما يملا يعني تكرد اللبس يلبسه والله قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اجوا انستو اللهم يا رب يهنا درقلين كالي الله سبحانه وتعالى على طول يقبلوا على له فقال يا عمر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعت يا عمر أن يستغفر لك فافعل كغنيهو تنبركك هيده أنت يعني استغفارك الله طيق اللي بلونا السو استغفارك تقلب له الله سبحانه وتعالى وانجله اللي يطبوه لالوت فقال يا أويس أنتنه أغنيه استغفر لي فقال عمر استغفر لي استغفر لي فقال استغفر له يعني الشبلو أويس القرني اللهم اغفر لي عمر اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بلو دعاء درقلت لعمر عمر ما أنه أويس من ما أنه دي كذا وحلا من على عمر يا الله سوت انقدي بمن درجة اند درس بتهن درجة الله سبحانه وتعالى تنكبار مهدو سوش بعد الدنيا اي ودم تهتنيا يا لو سونو ميودو وانا من على سيدنا عمر يا اويس هلو اشتري لك طعام مقبل قزال له هلو قال يا امير المؤمنين انما هو البطن يسده قطعة خبز إهن سانب والله إني أمباي فسسي حقيقة إهن هو لتكال من نالو أنتي من دنوم تغزالي يهيشي هود كهونيش عندك أنت آتيونيش ودابو بتاسكبالا تقو مالج مالك أسوا تقو مالج منو ما يسفل لغنيم يقول له بإجي عندي خبز علي ودابو علي بهو أرغي وإنبا عندنا قرار ببالاو خلاص عرفي تقو كونتنو علو قال يا أمير المؤمنين كذا ولا من له إنما هو البطن يسده قطعة خبز له قال أشتري لك لباس لبس الجزال له على سيدنا عمر من له تقال له يا أمير المؤمنين ألا ترى على ظهري رداء جرباي بعد شرق النت شفنا يا يهنو وتحته إزار كم برتبه في بتاش دمو إزار تمتأمر لبني كذي يسولج كذي بلا من يسفل لقوال من دنوم تقزالي كقزالي من دنوم ما رقو ياو عوراية تشفنوال يه اسكمي بلا درس يه انقر اسكمي عرج درس طبق الله يه انقر سيك اراد دمو كذب هلا لبس يسفل لقنيال بيه الله يستنيال لنا كذب كذب قزال له او ما بتستني اسكم طوال له حقيقة يسلك ساليه نقر فمالي اكثر من هذا سبحان الله أيها الإخوة سنت لبس لاتشو استلن قراتشو سيتوش وندوش سنت لبسوش لاتشو كهيا بلاي لبس لنيني كهيا بلاي أدس موديل سيمتا تسفى لات أدس موديل تلبس لات نا سنت لبسوش لاتشو نانتي لتأيك أتشو ويسل قراني يتشا الدنيا مدنو جربا بريداء عند لبس تشفنوال كم برتبه في الدمو بتاش دمو عوراي تشفنوال كزي بلا مدنو ميسفلغني سياسفلغني اطبو الله ولبسو الله يهن سيارجنا يهن سيبلاش ليلا غزالو منم لما اتتشجر امير المؤمنين له ثم العجب كل العجب من اويس هذا الذي يستغفر ميغرمو نغر دمو اويس لمن نو اللهم اغفر له يميلو فاروق هذه الامه يا امه محمد فاروق يتبالو سيدنا عمر لساتشو نو انقدي دعاء ما يرقلاتشو الذي طبع الله على لسانه وعلى قلبه الحق عمر سيد رسول نبياتهم من يالو الله قالوا بعمر لبنا بعمر ملاس حق يا حق مهتم ما توالالو ما يتكلم إلا حق ولا يفكر إلا حق سيدنا عمر بلباتشو حق بملاساتشو حق تمتوال خلاص لزيهنا ونقدي أويس القرن متو دعا ميارق اللاتشو إنه أويس الذي وصل إلى هذه الدرجة نعم إذن كان بارا بوالدته يهل يدرسه من دينه تقال لاتشو الناتون بما كبرنا يناتون تأزاز الناتو بما كبا كبرنا يعني بره بوالد بوالدته يهن درجة درسه نبيات شن دزيهلو يعني كان بارا بوالدته ولذلك يهن هل كراماتنا يهن هل ستو الله سبحانه وتعالى كان عالما لكنه بزو علم نبرو ومن أعبد الناس لليت سجد الناك أنسيسهم بقات ودري اللهم ومن أطهر الناس قلبا لبودمو سدت يا لبنو ينبروا له ثم قال له عمر أين تريد قديم بجب الفلق مالك لبس الفلق مالك كذي تنستها ويتنو متهدو يت للاك وديت تهدى لهنا لردها له قال أريد الكوفة له عراق كمدي كمكة ودا عراق ما نتنو إني أهون حج كتشرس كوبها لا ودا عراق هدا له والو قال ألا أكتب لك إلى عاملها يعني أقر قجي إزاي اللو لتسأف الله بدن بارقون ديزه قال أكون في غبراء الناس أحب إلي أتسأف اللي الفلقم كتسأف كلي ما بتأمي أكربني بتأمي أنكبا كبني الفلقم كهزبو استهني سال التوق اسكموت درس اندهدنا بفلقو ولو قال فلما كان شوفوا فلما كان من العام المقبل يهن حج تجرسه ويس القرن ودى عراق هده ودى كوفة هده هلتن يأمت عمر حج هدهنا عند سواقني كيمن يمت عند سواقني فقال له أتعرف ويس عمر رميت أيكو ويس القرن تقول له كنا انت قال له بعراق منا منا له قال نعم أقول له تركته رث البيت بيته عند قجو قليل المتاع مقب مساكب لا راتاي بلام انا بتقام بدهن تتقطون يا قنيه تعالوا سويه لعمر كنو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم نعم من قالوا انت سويه وسل قرني ايه هو قالوا او بتقام بدهن تبنا من ايه تعالي بل يسوي وقعوا له عمر ميلو يسوي وقعوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم ويسل قرني كاغنيه يعني كسو استغفار وسد الون ان ازي متو اغنيه توكو نا استغفر لي سلو استغفار ادرجلني بلو عمر لذي سوي نغروال يسوي ويسل قرني اي عينت مهونن عاقب يمياقو مندنو عند دها لبسو يتقدددي باندي تنش قوجو مينور انا مسابلتو راتي مايبلا زم بلو ودكي هونو سو اندزي نو مياقو اهون سيدنا عمر اندزي سيلوت ودى عراق تملسنا سويو كذابو هلا فلقو اويسنا قني ف انت اويسالو نعم انت اندزي هنوالو او استغفر ليالو استغفر لي مثلني عمرني اغني هندي قالو وندمي ود مكه هجي بزاب حج اغنيوت الناس لان تنغرني ايش انغدي قالنا اللهم اغفر له علنا كذا ككوفه طفى خلاص مكنياتهم اهون كل سو متو غفر لي وعرق لي يميلوا سوش لي بزونو على طول كذا بحالا بكوفة بعراق التايم تفى بزا قال مجمرا منالو نقري استغفار رقل لنسيلو يا سويو فقال اويس انت احدث عهد بسفر انت كو سفر تنيانه انت نو دعاي متارقل لن انت نو انسان صالح نهلو سويو قمناله لا انت استغفار رقل لن سيلو نك ابتنا اويس ألقيت عمر له عمر يغنيه عندي أو من على هلو والله عند زين دزين دزين هلين انقدي اللهم اغفر له بلو كذاك أن ودى تنو يتن دهيدا تأفى اسكم يموت درس التايم مالتنو. إذن الله سبحانه وتعالى يدبك أتشو أولياء الله عند زين مسلو سوش ألو لو أقسم على الله لأبره من مالتنو هذي نقر تاك ألاتشو السو إجوان ستو يجي أوروبلان وده مركب كأيرات بريك تكأيرا لك بس الله سبحانه وتعالى دعاء الرجل يدرقو أي من لسهو مالتنو كمالي مالاو يمكبل لتسونو إلال يهما أنه ويس القراني وأنه من دنو الناتون بتقام سلمية كبرنا سلمية تازز يهن أين الدرجة الله ستو مالتنو هلتنيا الناتين متاقوتنو جريج يمي بالو جريج كمان جريج أيوة لم يتكلم نبي أتشم منالو لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة وفي رواية أربعة أرات بيتشاناتشو جنابهتس أن النتاتشو أندور هو التور إرمياتشو يتناقرو أرات سوشناتشو ألو كنزي مانو أندو عيسى نو تاكالاتشو سيدنا عيسى بهتس أنتون يتناقرو هلتنيا يوسف لزاتي نقوس مست بفحشاء أن بمطفو نقر فلقات سيبال ومن عليه وشهيد شاهد من أهلها يا هتسأنو يتناقرونه عندنا ياتشي ماشطة بني ماشطة فرعون ياو يهن نقر سلقل لسكتنا هون لما لسوا الفلقم يعني كفرعون قاي نبرتشو لجون يسعقر أستكاكاي نبرتشو السؤال مو يعني لجوا قنا بتوتي يتبانو يتناقرو عندنا مو أصحاب الأخدودنو عندو جريجنو يه جريج من عليه وكان جريج رجلا عابدا بتقام تقاشنا عبادة ميابزا سونا ينبرو وكان بارا بوالدته بتقام بناتو دمو يتمسكر اللات سونا بر جنا الواساي ودك يمتززات انات نبر فاتخذ سومعة فكان فيها نا عند مسجد قجو عند قجو سرانا الزهونو عبادة وصلاة منامون يادرقال عند كان يسجد أتت أمه وهو يصلي فقالت يا جريج عليكو السوبة صلاة وستنها له فقال ربي أمي أم صلاتي صلاة تجل هيد اللات ويس انديت كان تفيت تقنت ايه ورسوا هيد اللو أنت تلك نهنجي قيتاي إلان فأقبل على صلاته الناتون تتو ودى صلاته أمر مالتنو فانصرفت سواء تقوط تهيدش مالتنو فلما كان من الغد لما قصو دمو إيسقده أتته أمه فقالت يا جريج ألتشو فقال ربي أمي أم صلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد سوستنياك أن متاشنا يا جريج على شو يسجد دم ويسجد أنا متمت أوسوا فقال ربي أمي أم صلاتي يا حديث يا نبي عشان حديث كونه ما نبوي عنه حديث بخاري ومسلم كونه وندموج كذا بقى صلاة قتل ما يتنو فأقبل على صلاتي فقالت مغضبا بتأم تقطع شنا اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المميسات عليك رقمت شو ينزه يسيتا داري إن بارجيوش هون سيتوشن بزا فتنة ساتارقلت إن دات تقدلو عليك للجهن دزي بلا دعاء الدرقان دون دموش يسويو للجوه كونو إن الزي تنوشو يسيتا داري سيتوش بارجي سيتوش أقفت أو كسوغا زا فتنة وستاس قباو بلا دعاء الدرقج فتذاكروا بني إسرائيل جريجا جريجا وعبادته بني إسرائيل بمول مسكر لت من أين عبادانو من أين تقوانو إيانو يا من قصة نبر وكانت امرأة بغي عندت يسيتا داري نبرج يتمثل بحسنها كونجونج بتقام هلو سو كونجو سيتسيلو يتشنة شيلو نبر بتقام كونجونج فقالت انقدي هلو قزي ترو سو يمي حسدو سو آيات أم عندان بيهودوش حسدو تنا منالو جريج هل سو يا مسجنو نو هل سو يوددو نو نا مودك اللبن علو كاللو درجة عندنا ودكو نا عندنا واردو متقرى اللبن بلو لزيج سيتا داري هيدو من الوات يهن ورق يهن شرق يهن جنزم ستشالن جن جريجن بمتفون اقرى ودكي والوات. فقالت إن شئتم لأفتننه لكم بك أدمت ما تواوت والله أبشروا لك. قال فتعرضت له عندك أن ترو لبس لبسا سس لبس لبسا ني ني ني ني يالج يا جريج يا جريج يالج متى أشبت. فلم يلتفت إليها زور بلون كوان على ياتم. فآتت كزوها لا بشك سو هلو يتمنين يكون جون ديت نزيلال نا تكوتا چنا منا درقائج عند الرنيا نبرنا الزهدا نفسوان ستتشول الرنيا يسقا قنيت هذا الرقو أرقزج كمان أرقزج كزا الرنيا. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها فآتت راعيا كان يأوي إلى سومعته عند الرنيا نبر للزهدا بقى نفسوان كفتا ستتشولنا جمع سياد الرقو أرقزج. فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت أرقزت. فلما ولدت حسانك ولدت بهلا قالت سوسيت أيقوات يمان لجنو سلوات قالت هو من جريج. الله الله الله يا جريجنو نعم يا جريجنو. فآتوه فاستنزلوه وهدموا سومعاته وجعلوا يضربونه يسون قجو أفرسو تقتلت السون يمتو يجفجفو. فقال ما شأنكم من أتفهو سل قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك أنت قبرس قادر رك كزي زانية هنا تشو سيتنا كانت نو يرقزة تشو يهلج لأنت نو والوت. فقال أين الصبي يتهل له تسأن والودنا ياو يقول له الزهن والي. قال في رواية ذهب وتوضأ وصلى ركعتين فجاءوا به هسأني زومتو. فقال دعوني حتى أصلي. نعم نبياش من لالو توني استي هلترك على سجد لالو. فصلى فلما انصرف آت الصبي هلترك على سجدوك الله قاتا قناين تود وعادرقو وده هسأني متى. فطعن في بطنه بتأتوارقو الزيه هدولاي نكا درقو جريج كنو. وقال يا غلام ألو أنت هتسان من أبوك. الله أكبر أهون كنت ولده هتسانو هلت سوست كان الهون اللتم من نواباته ألو. قال الصبي هتسانو تناقري فلان الراعي يقول له يا الرنيا السنو أباتي علي. فأقبلوا على جريج يقول النبي صلى الله عليه وسلم بمولو يهودوش بيتون يفرسوتنا يدبدووت متونا يقبلونه يلاسوت يساموت بكان لبركة بلو يساموت يدباب بسوت بكا ويتمسحون به بكا سونتون دزي يدباب بسوتنا يساموت. وقالوا نبني لك سومعتك من ذهب بانش أثار اللي نبرو انقديه وجهن إنيا أهم بورك النسر الله هلوت. قال لا ورك يقرباتش ورك أنا أعيدوها من طين بشكا عندنا برو مدلس اللي نا غفر الله لكم هدوها لا تشونا وجو مدلس اللي مالتنا. أما المرأة أول من تطيع نعم إذن نقول يهنبر يناتو تئزاز يناتو فكر يناتو انتن يهنا درسو هو ولي من أولياء الله هتسان ينقر سونو جريج من دنو انقدي الناتو تساستا لج الناتوش بتقامي متساساتو تنقر نقر علي عانشي لجيشن توجه لش لجواني متتقلاسو يلجم التفتر جمس كون درس بملاشي قن ارقمان ست سنة الزري الله امين كالي على طول لودكي تشلال تاي تاي تواليه نقر اشي سدابيو ميشيو يعني قطعيو بمن يوم قطع تاول لكن ارقمان للجهة يرقم واندموج عندنا نسيتو شتا الله يطفاه الله قلبة تنتن يرقه الله مش عارف اينه يطفاه من امن يلالو كطفاه ومتى يالش ايه بلاش لتالك سنو. اذا الرجل لابد أن يطيع والديه، أما المرأة أول من تطيع بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو زوجها. كلمة كتلني أيها الزوج أنت بال، سبحان الله، قدمك الله عن الوالدين، لدقمه لتنيا قدمك الله عن الوالدين، سوستنيا لدقمه قدمك الله على الوالدين، كباتنا كنات أبلتو أسقدمو لأنت ما بتسطح ما نوسو سيت أنت ندتاكبر كباتنا كنات وابلاي أنت ندتاكبر يا درقو الله نو. ألا تتقي الله في حق زوجتك؟ انقديه أنت دمو يمستهن كبره تتبكم الله التفرم يهن أينت درجة يسطح أباتنا النات ينسون مبت منتقو ولانت يسطح أنت دمو مسقانا درقه لالله سيتوان بدم بارقه هنكباك بها تيزاتم كتقل هاد دمو فتات. ولكن أندان دبالوش لمستوشاتشو ميادر قد ست سما ستايكو سبحان الله كنت آتي متهال إيمانا اللون ومتلو. طيب أوصلك الله حتى قال صلى الله عليه وسلم عند يوم بمن أين درجاني ودرسه الله سبحانه وتعالى أنت بالوش يتناقركونه بمن أين درجانه ياسك أمته نبيه صلى الله عليه وسلم تسمع له الشنقلي سمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. سو فطور لفطور اندي سجد يميهون بهون مجمّر ما زو مست لبالو أن تسجد اللت. الله أكبر إن درجة اسكزي درجة يوته جيتا اسكزي درجة يوته نبيه صلى الله عليه وسلم. ألا تخاف الله أقل شيء بيانس بيانس كالله أنك رسول كان حياء أدرقه تقروا أرقه بالتيزات نبر والله. إذن وند يباتنا ينات مست يبالوا. إذن أول صاحب الحق هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم الوالدين ثم المؤمنين جميعا يقدمهم الأقارب. سوستنيا درجة يا زنقدي مجمرا ربياتشن كذا أباتنا النات سوستنيا درجة يازو مؤمنوتشنا كمؤمنوتش دمو ينتبه تسب مست لجوتش أقوت أكست يوندم يهليجي نزي أقارب أن السراتشو مؤمنوتش كونو مالتنو نزي أنا تكلمة تكتل أهون يميتا يوغن كبيتسبو تشوبك أنت بك ولو لنبياتشن سكزام درس كبراي ستو كمستوغا بك أمستون أندان بكزي نجاو لساق دلات نو تلال لأندان بكزي أندان دو بفكر نو بمندن نو إني علاكم مستون بتأمن تنبلو أباتون الناناتون يقوشال والله إني أكالو مستو سلاززتشو أباتون النانات يبارراتشو سوالي أباتون الناناتو كبيت أبارراتشو مستون دات قطابلو يدومو تقلابي توشنو أعوذ بالله دومو من مسلاتشو أباتون النانات نقلي أي راقمو قن بلباتشو قن راقمالو أهون الله العنا كايلوم للجاتشو لباتشو سلقن الله يأكو عليه نقر سلزي مجمرا كبري من سطعو نبياتشن ناتشو كذا أباتنا الناتنا ناتشو واندموش هتساساتو كذا بوهالا ميستت متعلش ولا لجوشي متعلو ولا انتني متعلو سلزي كلمة كثل اندزيه ناتشو لالو يه مجمرا درساتشن يزاري يهنو من قبل من إلان من نو يميك أدمو كمان نو ميك أدمو يميلو يه مجمرا درساتشن نو شو ده هولتنيا نهيد هولتنيا درساتشن من إلال أيهما أنظف مالا ويم أيها أنظف مالا يتأدى بحلال بحرام مالتينو يتأدى جنزب بيور حلالي هونو جنزب يتونو فلقاتشن دتاقن يتنو وانموش زم بلو جنزب اقنتين بلو أي بلام يتنياونو يتأدى كزاك الطلس من دنو كزاك الطلس من دنو جبتاتشوال أرستو إشي أحل الحلال لعلماتشو منم أينت حرامي للونا تسدت يهلبك أي تسدى حلال جنزب كغنيمة يتجنن والو غنيمة مالت يسلام معسكرنا يكافروش معسكر لإعلاء كلمة الله يعني يا الله انك الكف اندل قرآن كف بلو للا ودك اندي هون يمدرقو تورنت لمسالي نبي عشان صلى الله عليه وسلم يدرقوت غزوة بدر غزوة أحد غزوة الأحزاب يدرقوت كقريش وشو انتنو كمكة سوش يدرقوت تورنت بزاي تمرك جنزب الناس سو يسأدى جنزب السنو يقرم اتشوال والله يسأدى حرام يالقبابات جنزب كغنيمة يمتانو الشي هلتن يا درجة بهلتن يا درجة يقرشا جنزب نوالو مال الزراعة ليش لأنها تتركز على التوكل على الله قبره من خيانة درقم ويم يفلقوا سوي اللم منامن يلم هلت نقرهم يفلقوا قبره وده سماينا اللهم يا ربي أمطر المطر زناب أورد زناب كوردس وده تاشاينا مريتو أبكي بك كسوي يفلقوا يلم سماي زناب اندت ست مريت اندت هبكر سلزي ولتن يا درجة يا زو جنزب حلالي هونو نبرت كرشا يمت انوانو ماذا يأمل المزارع من فلق المزارع يأمل المطر من السماء ثم النبت من الأرض ليس لها ما يشوشها يعني لخبت من أرقو تدبالكو يحرارن وحرارن من بالي إلم حلال حرام زناب زنبه مريت بمريت لاي سندية زرة بك ألي ينو حلالو طيب سوستن يا درجة يا زوالو نقد نوالو نقد قن نقد اندى قبرنانا اندى غنيمة أدلم اوووو أدى غنيانو نقد نقدي هي أيضا مباركة يا نقد نقر مبارك نوالو نبي صلى الله عليه وسلم لكن فيها مصاعب بزو شقر اللبت تمام مجمرة بقرآننا بسنة تكتله نقد ما رقع اللبه هيدنا أنبب نبي عشان بززوه نقد ما رقع اللبه ولا تنيا ولا تبيع وأنت تحلف يقولوا نقر اللبه بنقد يمالي يجابان يالهوني يجابان نويالي يكوريا أمتوتو يشاينا نويلال يشاينا أمتوتو يقوزلا فيا نويلال طيب ولتنيا أمانة يتأفى بالتجارة حرام نو سوستنيا بريباية تدبال لك إيه ينقد جنزب حرام نو بقبوية تدبال لك إيه حرام نو لمسالي لنقراتشو أهون يمي الدرقو يالو بقولت لنقراتشو إنه بتقام مار ودال له بزونو مار مبلاو جن مار ونتنيا مار يتي جنيال تلك وشن مارك نوي نقر كيمن نو كاديس ابا نو ولا كيغوازلافيا نو ولا كمندن نو اتاكم اهون غش خيانة بستوال نبو سكر يابدوتنا سكر ياوطال ويم دمو سكر بتبطو ودنتنو ود ماري ياسغبوتنا بيور مار نو بلو يشطالو بيور مار كنب يوطا نبو دمو كاببا بلتو ياوطاو يت يغنيال አይገኝ ማለት አይደለም አሁን አብዛኛው ማሩ የውሸት ማር ነው ይሄም ንግድ ነው የሚባለው لكن እሳት ይበላህ ነው በሆደ وما يفعلوه اصحاب قطع غيار ለምሳሌ ስፔር ፓርት የመኪና ስፔር ፓርት የሚሸጡና እነዛ ሜካኒኪዎች والله በእኛ አገር በዚህ እንትኑ በሳውዲ አረቢያ መጥፎ ምግብ እንትኑ حرام የሆነው ምግብ የሚበሉ ብትሉኝ ነኝ دكتوروشنا ميكانيكوشنا تشو تصوروا انقدي عندو من على انتاك قال له يا شيخ ابراهيم انت ريستورانت قال له بزو ريستورانت قال له اني ريستورانت كو الچلو مالي طيب مندنو اني سبير بارت انت كفتالو حالني علي اندزي حالني لني سبير بارت او يمكينا سبير بارت كفتالو علي لمندنو سلو ارا بزو ترفكو حالو زم بلا يا تشاينا يا كوريا تامطنا اوريجينال بلا تشطو حالو بأمس تبرت أمت أولا ها أمس تبرت شيط أولا من أهل البت እንደ ውሸት አይደለም አረባኬ ደሞ ውሸት ውሸት የሚባል ነገር የለም we are 21st century اخي እንደዚህ ካልሆነማ አትበላም ይላል አረ ምንድነው አንተ አው አወለ ከዛ ከማኒክ ከሜካኒክ ጋር ተስማማለ ይመጣና እሱ በ25 አንድ ስፔር ፓርቲ ወስድና 180 ብሎ ፋቱራ እንሰጣዋለን እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ሜካኒኩ ደሞ ምን ያደርጋል መኪና ወሰደለት እኔ እንጃ በእናንተ እንዴት ነው አላቀም በእኛ ግን እዚህ ያለው መኪና ወሰደለት እንግዲህ መኪናው አንድ ምስማር ነው ትንሽ ምስማሩ ትንሽ ነካነካ ካደረገው ይገጥማል ምስማሩ ነው የወለቀው ምን ይላል እሺ እናያታለንና ከሁለት ሰዓት ና ይለዋል ተሄድና ሁለት ሰዓት ደርሰ ስትመጣ እንዴት መሰለ ካብሬተሩ እኮ ነው ትንሽ እንትን ወልቆ ነበርና ትንሽ እንትን ሌላ እንትን አድርገን ነው በቃ ዘበት ነውና يعني 200 ይበቃል በቃ 200 ክፈል ይላል ምንም እንኳን አደረገም እሱ ዝም ብሎ እንት መከፈቻ አምጥቶ በቃ አገጠመው እንትኑ መስማሩ خلاص ወይም ደግሞ ምን ይላል ኦ ይሄ ያንተ መኪና እኮ ሁለት ቀን ያስፈልገዋል ባክ ራዲያተር ተበላሽቷል ውሃ ያነጠበ ነው ምናምን እሺ ተሄድና ከሁለት ቀን በኋላ ተመጣለ ምንድነው والله ይሄን ጉድለት ነበራችና አስተካከልነው ምንድነው يعني 350 ይበቃል በዚህ አይነት ሜካኒኮች እንደዚህ ዶክተሮቹ ደሞ ከዚህ ባሱ ናቸው والله والله اقول አሁን ዶክተር ዘኪ ቢኖር እኔ ይረዳኝ ነበር ዶክተሮቹ ደሞ ዶክተር ዘኪ ያቅም ዶክተር ዘኪ ያን ዶክተሮች እንትኑ እንደሚያታልሉ አያቅም ምክንያቱም እሱ እዛ ያለም እኛ ነው የምንበደለው ያለነው ታቃላችሁ ምንድነው ዶክተሮች የሚሉ መጀመሪያ ስትገባ ገና በሽታ መናምን ትንሽ ስትነግረው ተህሊል ይልሃል ላቦራቶሪ ኤክስፐሪመንት ተሄድና 5600 ደም እየሰጣ መናምን 5600 ሲጨርስ ኦ ሰሊም ማ عندك شيء الحمد لله very free negative ነው አንተ ያ ሁሉ እንትን ያለውና ትንሽ ይሄን ነገር ውሰድ ምናምን ይልሃል طيب ለምንድን ነው ሁሉ ደም እንትን አያስፈልግም እኮ በሱ ገንዘብ ለማስገባት ይስፈልጋል ይገርማቸዋል በዚህ አይነት ስንት ሰው ነው የሚቀጠቅጡ ንግድ ነው ላኪን حرام ከገባበት ወደ እሳት ይቀየራል اذا አንደኛው غنيمه ነው ሁለተኛ የርሻ እንትን ነው ሶስተኛ ደግሞ የንግድ ነው ከዛ አትጠይቅ ሌላ እንግዲህ ወዚፋ ሊሆን ይችላል ሌላ ሊሆን ይችላል ግን ይሄን ንግድ በደንብ ከተሰራበት እርሻ غنيمه እነዚህ ሶስት የተጣሩ እንትን ናቸው ላለው እሺ ይህ ሁለተኛ ደርሳችን ነበር ወደ ሶስተኛና የመጨረሻው ደርሳችን ልወሰዳችሁ ኦኬ الاذكار እዚ ላይ አንድ ትልቅ ትምህርት ነው ዛሬ የማስተምራችሁ الاذكار ደሞ ግራ የሚያጋባ ነገር አለ እዚ ላይ ግራ ሊገባችሁ ነው ግን መልሱ ካወቃችሁ በኋላ ግራ የገባችሁ ነገር ሊጠፋ ነው الاذكار ዚክር ቅድመ ተከተል አለው ዝም ብለህ የፈለከውን ዚክር አይደለም የምታረገው ማን ከማን የሚለው ማን ናስቀድም ከማን ናስቀድም እሺ ምንድነው አፍደሉ ዚክር على الاطلاق ከነቢያችን ሳሰለም ጀመረህ ወደ ሰሃባ ወደ ታቢዒን ወደ አኢማ উম্মት መሐመድ በሙሉ ዑለማዎች የተስማሙበት احسن ዚክር افضل ዚክር هو القران الكريم أن تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أفضل من أن تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه فلك كون ذكر أمتا قرآن يبلاي النتال لو ذكر القرآن أكثر منه لأن أكثر منه أبزى قرآن بزو أبزى ليش يا أخي لانه ذكر لا يعلى عليه كسو بلاي ذكر يلم ثانيا لا تجد الحرف بعشر امثالها الا في القران بقران بتشانو عند فيدل 10 اجر متكفلبت نبياتش منالو لا اقول الف لام ميم حرف بل الف حرف لام حرف ميم حرف الف لام ميم يا نسو 30 اجر الله በሌላ አታገኝም ይሄ ነገር አሊፍ ላም ሚም መጀመሪያ ትርጉም የለውም አሊፍ ላም ሚም ትርጉም የለውም ግን አሊፍ ላም ሚም በማለት ብቻ 30 ሐሰናት ይዘህ ትሄዳለህ كفلكم سبات موتو ليهون يشلال الله يا بزوال ولتنيا انغدي اندنيا وذكر بكفتنيا وذكر انتن يتكمطو ما نو قران نو ابزا قران دمو قران جديتا ادلم قوچ بلا هدو ارغه مصحف يزه لتقرا لا ايه هدك قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قوچ بلا نزبل قل والله احد اسر غزي قرات متو غزي قرات قران نو كسو سلازي قران كفتنيا ذكر نو هلتنيا هلتنيا ذكر مندنو بلاچو اهون 90% اتملسوتم جن نبياچن قدما تكتل اسقمطوال بزو ذكر كما بزات اهون من تلاله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هل ذكر يتك على اللنوية سلزي هي أفضل الذكر كلمة كتل شي كقرآن بهلا يهنو طيب بعد القرآن بعد الاستغفار من بعد القرآن بعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سوستنيا درجة يازي قلالو بملاس تلك اجر يالو كالدنيا بلا انك اخرا بلا ام ياغلغله استغفار استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ي ثلاثه درجه يازنو اكثر سيكثر الله سيكثر الله سبحانه وتعالى لك من مغفره استغفر الله ابزا ترغرغ كبروا ارجو الله سبحانه وتعالى عنده حصان وانجله لله سو اندي اسقر وستخرج من هذه الدنيا كيوم ولدتك امك اذا ثلاثه درجه ما انه استغفار يقول سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا يهبلوا على الله سبحانه وتعالى ان استغفار ابزو رزق لسطاچونن طينا لسطاچونن قوه لسطاچونن لجوش لسطاچونن يمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار يه نجر استغفار ابزو على الله سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا سماي اندال ليكفتو نو رزقنا مطر زناب ششعي منامن كله ليكفتله ويزيدكم قوه الى قوتكم سبحان الله العظيم اهون يسلام طور استغفار بيابزا يالتايه قوه هاي لي ستوال اهوني بمان چنقلاطو ميگنيو يي نغر لمثال 5000 وتادروچ حالو በዛ ደሞ 10000 ወታደሮች የኩፋር መጡ አይደለም እነዚህ ሰዎች استغفار ካበዙ የውላችሁ ቁርአን ይያለ ነው استغفروا ربكم ثم توبوا اليه طيب من اللي ترق نو ጌታዬ يرسل السماء عليكم مدرارا ከሰማይ የመመጣ ጸጋና ሁሉ ነገር ይወርድላችኋል ويزيدكم قوه الى قوتكم بلላችሁ ኃይልን ኃይል ጨምርላችኋለሁ ይላል استغفار بس نعم طيب يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون استغفار يا بزا حزب الله بلا عذاب يورد لتم كل ذي استغفار يا ورد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة وفي رواية 70 مرة نبياتشن زنبية لله شو ما توقزي بقن استغفار درقال ويقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبة طوبة مالت جنة مالتنو بجنة اللي شو تلك وقت قلتنو طوبة جنة هن سفروا ما نوسوا نبياتشن صلى الله عليه وسلم لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا نجي كتابو سيقبل يسراو يسراوچو يتمزغبوبت كتاب سيقبل ብዙ ኢስቲግፋር እዛ ተመዝግቦ ካገኘ ጀነ ሁን ሰፈሩ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። الله اكبر እኛ ብዙ ኢስቲግፋር እናደርግም ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار استغفار كما لاسو يما إليك هنا سو جعل الله له من كل هم فرجا من نيوم شجر سيقت مبت باستغفار أرقو يصدعو ومن كل ضيق مخرجا اللب يالي بشجر لاي كتوت أركن لزيه استغفار أبزا ورزقه من ورزقه الله من حيث لا يحتسب الله كيت متى يمات لو رزق يسطها الاستغفار بتشا ابزا يلالو. وكان علي رضي الله عنه علي بن ابي طالب من النبر يقول العجب كل العجب يلال بتام ميغرمو نغر بينور يلال ممن يهلك ومعه النجات اندي انديت عند سو يطفال انديت سو بهلاك يودقال نجات يمياوت أبت بإجو يالي. قيل وما هو يا علي؟ قال الاستغفار. استغفار يميبال نقر الله مفتيسة تونال استغفار كما درق كما سلالة درق بزو هلاك تقن يالي. نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم بليل حديث من إلال إن الشيطان قال شيطان كونه لالله يفكر تناقره شيطان كالله قاين ناقره يفكره بل هلتم يفكرون له يمقر ما تشو الله يفكران شيطان يفكران هي أدم بيسي هونو سويو سويو يا شيطان كوي قرمر والله من بكو أدم أدم يلو من على مسألة تشو وعزتي نع وعزته نع وعزتك يا رب بان تكبر املا له ما أنه ميلو شيطان لشيطان الله نيك قال لي كان تبه الله يبقى قال واندمي مونياتون شيطان كان تبلاي الله نيقال لسنت شي امت يتغزاو نوصو من يلال وعزتك يا ربي لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم نفساتشو روحاتشو بسونتاتشو اسكالچ درس يعني سهيوتو ياله درس اني هول غزي اطفوالهو علي شيطان الله من قالو فقال الرب تبارك وتعالى وعزتي وجلالي ان يدمو بكبريه هون ملاله لا ازال اغفر لهم ما استغفروني انت بقى وانجل بونجل دي ودكو ادرغاچو ان يدمو ماننياوم سو استغفر الله كالي قال جبيتشالو اند غفرلت اهو انغدي اني انت ندرادر انت هيدنا وانجل اندمي سرو ادرغاچو ان يدمو غفر لاچو لو غفر لين قالو سبحان الله وعزتك يا ربي لا ابرح اغوي اغوي مالت اطفاتشوا له مالت نو اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم فقال سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لا ازال انم على صرف مالت نو اغفر لهم لكن ما استغفروني غفر لي قال مننيوم باري اغفر الله له انه سبحان الله وروى البغدادي عن أنس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير في مسيرة يعني أن بوتان هدنا ببركة نبيها شنالو سيدنا أنس فقال استغفروا فاستغفرنا فقال أتموها 70 سبع قزي ملوات قال فأتممناها 70 مرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد ولا أمة استغفر في كل يوم 70 مرة إلا غفر الله له 700 ذنب وقد خاب عبد أو أمة عمل في اليوم والليلة أكثر من 700 ذنب سباق إذا استغفر الله لو عند سو سبا شي ذنب يغفر اللتا لا سبا تموتو وانجل يغفر اللتا لتقمو عند سو بيك أنو سبا قزي استغفر الله عليه الله سبحانه وتعالى سبات متو ذنبي غفر لتالا لو قتلو من قالو أي من أين تسونو بيك أنو سبات متو أين ذنبي ما يدرقو قالو قباتشو نقرو النموش سبات متو ذنبي ميدمسس استغفار قال له ما أنو سبات متو وانجل ما يدرقو بك أن يسويو قال له تأفى كسر يالو طيب يهنو نعم. وأخرج أحمد من طريق أخشن السدوسي قال دخلت على أنس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله عز وجل لغفر لكم. نعم سماء النامرت بونجل بتمولت لكن استغفر الله كالاتشو الله بإجي يا زو قيتاي يمالوناتشو الله يغفر الله تعالى. والذي نفس محمد بيده، أو الذي نفس بيده، لو لم تخطئون لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. ننت سوچ ونجل باتارغونورو ننت لاطفتو الله سبحانه وتعالى ونجل ميادرغو سوچ امطتو استغفر الله قالوا اني غفر الله. من دي معناتنا وندموچ حديثو ሁለት ነጥብ አለው። መጀመሪያ ወንጀል አብዙ ማለት አይደለም ላ ላኪን ወንጀል የማያደርግ ሰው የለም አይደለም። አላህ ምን ይፈልጋል መሰለ ወንጀል አድርገ يا ربي اغفر لي يا ربي بقى بتهتنا اللهم يا رب اغفر لي عفو بلني እንድትለው እንደዚህ ነው የሚወደው አው እንግዲህ አላህ متكبر ነው نعم متكبر ነው እንጂ الله تبيتنيا نو او تبيتنيا نو الله اندي تبيتنيا يوددال اندي بسو لجا يودد الله جن راسكو. قل هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر على العالم اندي في سوره الحشر العزيز الجبار المتكبر راسون يتكسو تبيتنيا نيلال. نعم تبيت دمول السنم يقباو هو الذي خلق، هو الذي أطعم، هو الذي سقى، هو الذي يحيي، هو الذي يميت. إذن كبر للسنة ونجيتاي. طيب الاستغفار في حق النساء استغفار قن بسيتو زندت النشت أنكر يعلنو በጣም እስትግፋር የሚያስፈልጋቸው በብዛት ሴቶች ናቸው። ለምን በሉኝ? لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاء ሴቶቹ መጥቶ ተሰብስቦ ነቢያችን ሲያነጋግሩ قال يا معشر النساء قالوا እናንተ ሴቶች تصدقنا واكثرنا الاستغفار ብዙ ተصدقوا እናንተ ሴቶች ብዙ استغفار አብዙ فإني رأيتكن أكثر أهل النار جنة جهنم ولتم سلايه بجهنم أيه واتشو أكثرهم نساء بزو سيتوش بجهنم سلايه استغفار أبزو دمو صدقاء أبزو. فقالت امرأة منهن عندي سيت منالت عندي لمن وما لنا يا رسول الله لمن إنيا استغفارنا بزالن لمن دنو جهنم سيتوش ميبزو. قال تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير رواه مسلم. ان انت لعنات ابزالاتشو الله يلعنك ربي يلعنك منا من دزي ارغمان تابزالاتشو لعنات ابزالاتشو كذا بلاي دومو بالوچاچون تكفرالاتشو. يعني كيف في حديث اخر منالو تكفرنا العشير مالت عشير بال مالت نو ካንቺ ያደገ ባልሽ ካንቺ ለስንት አመት የቆየ ባልሽ በሌላ حديث ምናሉ يحسن اليها الدهر ስንት አመት ጥሩ ሲሰራላት ይቆይና ይሸልማታል ያበላታል ይጠጣታል ይጫወታሉ እንደዚህ فاذا اخطا يوم واحد عند كان እንኳን የጠየቀችው ነገር ካላመጣ خلاص ሁሉ በተና ካንተኮ ألما أنجي نج أنكو أي شالاكم أنت مقبات يكو كسر يالهم أنت كون دزينة أنت كون دزينة باندك أنستة تكفرنا العشير مالك بالشن لسن تأمت ترو نقر ترو يتأيك شو نقر سيساتي كوينا عندك أن خلاف كادر رقى تكفريه يعني هلون كدش منم نقر اندالا در رقى إبتادرقو سيتوش ناچو سلزي باكاتشو استغفار أبزو صدقاء أبزو على نبيه صلى الله عليه وسلم. أوكي. إذن الله سبحانه وتعالى كلمة كتلة درقوا مجمرا قرآن نو ولتنيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قطل يالو استغفار نو استغفار أبزو مرادات شهول اندي كتت يعني رزق فلقه استغفار أبزا لجوج فلقة استغفار أبزا شقر قطمب استغفار أبزا الدنيا تببتش اندزي استغفار أبزا بكا باستغفار بيتشا كل نقر يفتال قنت اسفات تقرطو أراس انت قزي استغفار أرقي ألمت أمات تبالو اشي سلا استغفار نقر هنا تقصة اللو أهون قن على الله تشو إن شاء الله نايرز مبن أهون إن أنت كومنت فلق على له زي لا يتنش نصرفنا استي لتبالو نقر إن أنت بتبالو نقر انديت ناتشو باستغفار انديت ناتشو بأذكار انديت ناتشو قرآن بمقرات انديت نن ناتشو ما للب انديت نن اشي بناتاتشن باباتاتشن متازز انديت نن اهوني ثبالو تهلو بمولو يزاري درساتشن استندت لما دو كتكت ارقاتشو كومنتون بتسوتون ينا بتش امرو اللت دسي لنيال رابعة العدوية ايتايتشن ناتش ابو انيس النين جاء يلم مسلن يالزاري سلزي مايكو لنا انت لتو ان شاء الله مايك فري ما شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خير استاذاتنا الله سبحانه وتعالى هين نسرون كما ترشاو الى يوم القيامه قطال لهدرغو كتماري ودي تماري يتشغغره باخره ان شاء الله عند ترارا تتراق مواجرون ياغن الله هدرغو رب العالمين ملو بملو انتنا التساتفكم سابستوهن يلجو سيساس تمر قويتشا لو رشالا هون سنين بنورم لجو سيساس نبرك ان شاء الله جين سلا استغفار بمجر رشالا يعلون تنش بيه وردان له انقري استغفار نجر يهولم نجر ما استكاكيا مهنو تنقروا النال إنيا كونجل أنركم كونجل مراك أنشلم سواجنن أزنو كدم ساستمرو الله سبحانه وتعالى رسول الله سبحانه وتعالى قرون نان تستغفار يما ما تونو جلو كونا اتشو سواجن نان تنكير ري والسرتو استغفاري ميت أيكون آمت اللو سيبالنجل ونجل سورو مالتن دالو نمو كانال ኮንጀል እንደማንረክም ይይጣቁማል ማለት ነው። እኛ ሰዎች ነን እንሳሳታለን ከስተታችን ለመመረደም ለማለት ደግሞ ከስተታችን አቁመን ይቅላ አድርገን ተውብተን ወደ እስትግፋር መመለስ እንዳለብን ይጣቁማል። ነብዩላህ ኑህ በሱረቱ ኑህ ላይ ሲናገሩ ሲሉ ምንድነው ፈቁልት እስትግፊሩ ረባኩም እነሁ ካነ ገፋር እኔ ጌታችሁን ምህረት ጠይቁ ብያልኳቸው እሱ ማዛይን ስለሆነ ብያልኳቸው ይላሉ። ለምን ከዛ እስትግፋር ማዩርሲል ሰማ አለይኩም ምድራራ ሰማይን ተደጋጋሚ ሆነ ውሃ ዝናብ በእናንተ ላይ ይልካልና እስትግፋር እንግዲህ ለድርቅ ራሱ መፍትሄ ከሆነ አገራችን ዝናብ ሲጠፋ ምንድነው የሚደረገው ንፍሮ ያድርጉ ያድርጉና ቆሎ አድርገው ክርስቲያኑም ሙስሊሙም አንድ አይነት እስልምና በማያዘው መልኩ ከዛ ወዲም ወደዛ ፊደው አንድ ወዲም እና ነበር እንደዛ ይሄ የበለጠ እንደገና ዝናቡ የበለጠ እንዲርቅ የሚያረግ ሽርክያት ይሰራ ነበር ድሮ አላህ ግን ያለው ምንድነው እስትግፋር አድርጉ ኮንጀላችሁ ተመለሱና እኔ ከሰማይ ውሃ አወርድላችኋለሁ ነምለው እስትግፋር የሚያመጣው ነገር ሁሉ خیر ነው ግን እኛ ምናረገው ባንታሩ ነው ወደ ወንጀል አለመለሰ ከወንጀል ወደ ወንጀል እንደውም ወደ ከፋ ወንጀል እንሰራለን ከዛ መታቀብ አለብን ወደ አላህ መመለስ አለብን ማለት ነው እና ከዛስ ወንዲድኩም ወአሊ ወበኒን ከዛ ደግሞ በልጆችና በገንዘብ አላህ ደግሞ ጭማሪ ያደርግላችኋል ويجعل لكم جنات كذا دمو جنة حديقة ትሙድ ያድርግላችኋል ወይጃአለኩም አንሃር ፈሳሽ ወጭም ያድርግላችኋል ይለናል። እስትግፋር በጣም ብዙ እንትን አለ። በሽታ ከታመምክ በሽታ ካስቸገረ ጤና ካጣ እስትግፋር ታረጋለህ። ልጅ ካጣ ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እስትግፋር ታረጋለህ፣ ልጅ ይሰጣሃል። ለሁሉም መፍትሄ የሚሆነው እስትግፋር ስለሆነ በእስትግፋር ላይ ልንበረታ ይገባናል። አሁን ቅድም ሲናገሩ በተለይ በሴቶች ላይ እስትግፋር መበረታታት አለበት ያሉት ምንድን የባልን መተዳደር በመልካም መተዳደርን ይክዳሉ አሉ። የክፉናል አሺራ ይሄንን ስንት አመት ኸይር ሰርቶ አንድ ቀን ሳትደሰት ስትቀር ያን ሁሉ የተሰራውን ሁሉ ረስታ ከአንተ ምንም ኸይር አይቻላቅም አንተ ኸይር የለህም ብሎ ብላ ትሳደባለች ወይ ታዋጣዋለች። ይህን ቃላት በልቧን ባይሆንም በአፏ መውጣት አይቀርም ለጊዜው ቅር ስለሚላት እና እንደዚህ ያለው ሁሉ ወደ ወንጀል እንደሚወስደን ሁሉ ይታወቃል። እና ወደ እስትግፋር ሁልጊዜ መዞር አለብን። ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ መጅልስ ሁሉ ከሰባ እስከ መቶ ድረስ እስትግፋር ያደርጉ ነበር ብሎት የተመዘገበ ሐዲስ አለ። ለምን? ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወንጀል ሰርተው አይደለም፣ ግን ሁልጊዜ ከእስትግፋር ሁልጊዜ ቀጣይነት ያለ ስራ ነበር። ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለፈና የመጣው ወንጀል የተማረላቸው። እኛስ በየደቂቃው ብዙ ስራ ብዙ ወንጀል የምናደርግ ሰዎች እስትግፋር ላይ ልንጠነክርና በተለይ አዝካር ሶባህ ወአዝካር አልመሳህን ሁልጊዜ ጠንቅቀን ልንይዝ ይገባናል። ሁልጊዜ እንቅስቃሴ ካረግን በኋላ ሌላ ቀርቶ እንኳ ሶላት ሰግደን እኛ ስንጨርስ ከረሱላ ላ ሰለም የታዘዘን ወይ ደግሞ የተላለፈልን ምንድን ነው? ሶስት ጊዜ አስተፍሩላ አስተፍሩላ ካችን እንቀጥላለን። ለምን? ሶላት አለም የሰገድ ነው። ስንሰግድ የቀራ ነው ቁርአን ነው ተስቢሕ ነው ያደረግነው እንቅስቃሴ ሩኩዕ ነው ስጁድ ነበር። ግን በልባችን ብዙ ነገር የምናስባቸው ነገሮች አሉ፣ በሶላት የማይፈቀዱ ወይም ለሶላት የሚያዘናጉ ነገር ወይ ሸይጣን መጥቶ ብዙ ነገር በጆሯችን ሹክ ይለናል፣ የረሳነው ነገር ያስታውሰናል። ይህ ሁሉ ከአላህ ፊት ለፊት ቁመን የምናደርገው መዘናጋት እንደ ወንጀል ወይም ደግሞ የሶላቱን ቁጥር በጣም የሶላቱን አጅር ስለሚቀንሰው ያንን አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንዳይዝብን አጅራችንን ሙሉ እንዲሰጠን እስትግፋር እናደርጋለን። ይህ ሁሉ የእስትግፋር መንፈዓ ነው እና በእስትግፋር ዙሪያ ያለው እንትን በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ወባረከ አላሁ ፊኩም። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ጥሩ አስተያየቶች እንደምትሰጪ አውቃለሁኝ። እኔ ኡስታዝ ዛሬ ካስተማሩት ትምህርት እኔ ከመጀመሪያው ልጀምር። ኡስታዝ ያው ስለ እስትግፋር ስለጨረሱት ፈርድ ይዞ ነው መንገድ ላሉት እንደውም ሱብሃንአላህ መታዘዝ ያለብን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው። እንደውም ዑለማዎች ምን ይላሉ የፈተና ምዕራፍ የሚሏት አንቀጻለች። እሷ ምንድን ነው? ሰዎች ነብዩን እንወዳለን ይላሉ። የምትወዱ አላህን የምትወዱ ከሆነ እኔ ነብዩን ተከተሉኝ በላቸው ይላሉ ዑለማዎች። እቺን የቁርአን አንቀጽ ምን ይሏታል? የፈተና ምዕራፍ ናት ይላሉ። አዎ እኛ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን እንወዳለን በአንደበት ነው፣ በልባችን የለም። እኔ ራሴን ጨምሬ ነው የምናገረው። ዛሬ ከረሱል ሱና ይልቅ የዘመናዊ ሱና ነው ልጆቻችንን እያስተማርን ያለ ነው። እና እንደውም ሙአዝ ኢብን ጀበል ወደ አንድ ቦታ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲልኩት ምንድን ያሉት? ያ ሙአዝ አሉት፣ ህዝቦች መጀመሪያ ላኢላሀ ኢለላህ ያሉ እንደሆነ ላት እንደሆነ ስለ ዘካ ስለ ጾም አስተምራቸው። ግን ላኢላሀ ኢለላህ ያሉ እንደሆነ ነው። ዛሬ ግን እኛ አቂዳችን ላይ ተበላሽቶ ነው ከታች ያሉትን ሱናዎች የምንሰራው ኡስታዝ እንዳሉት ማለት ነው። ግን ረሱል ያሉት ምንድን ነው? ያ ሙአዝ ላኢላሀ ኢለላህ ያሉ እንደሆነ ሰላቱን ሌላውን አስተምራቸው ነው ብለው ያዘዙት የነበረው። ለምን? የመጀመሪያ አቂዳችን ከተበላሸ ሁሉ ነገር። ስለዚህ እኛ ረሱልን እንወዳለን፣ ለሸኮች እንሰግዳለን። ረሱልን እንወዳለን፣ እሮብና አርብ ላይ ወድቀናል። ረሱልን እንወዳለን፣ ሰላታችን እንዴት እንደሚሰገድ ሰላተል ባቡ ሰላትን አናቅም። ፈርዱን ሰላት ሳንሰግድ ለሱና ሰላት እንሮጣለን። ሀታ ብዙ ጊዜ እኛ ሴቶች ላይ ትልቁ ችግራችን ምንድን ነው? የወር አበባ በምናይበት ወቅት አይሰማም የጀማ አይሰማም ብዙ ጊዜ ማለት ነው ረመዳን ጾመን ስንጨርስ ጊዜ ማለት ነው ረመዳን ጾመን ስንጨርስ ጊዜ ብዙ ጊዜ ለኡስታዞች የሚመጣም ጥያቄ ነው መጾም ያለብኝ ግዴታዬ ነው ወይንስ ሱና ጾም ነው መጾም ያለብኝ እኛ የተገደድነው በዛች 7 ቀን ያሉን ነው ዙር የሆንበትን ነው መጾም የነበረብን ግን እኛ ምን እንጠይቀው ምንድነው ገና ለሸዋል ጾም እንጠይቃለን በወሊድ ጊዜ በወጊዜ የሄደብንን የጾም ግዴታዎቻችንን ሳንወጣ ዘለን ለሱና ለሰኞ ለሐሙስ ነውና ብዙ ጊዜ ምንድነው ሀታ ማለት ነው እህትና ወንድ መዋደድ ግዴታ መሆኑን ይያወቀን በጥቃቅን ነገር በሱና ነገሮች እንባላለን እንጣላለን ምኑን ተተን ነው ፈርዱን ተተን ሱናውን እየተከተልን ይሄን ነው ትልቁ የወደቅንበት በሽታ ሌላው ስለ እናትና አባት ማክበር ይሄ ብዙ ጊዜ ወንዶች ላይ የሚታይ ትልቅ ችግር ነው ምክንያቱም እናታቸውን ከሚስታቸው በላይ የሚወዱ ጥቂቶች ናቸው ሚስታቸውን ኮደዱ ሐላስ ቤቱን አጠቃሉ ለዚህ ነው የሚስት የባል ቤተሰብ እናት ለሚስጥሩ አመለካከት አይኖራትም የሚባል እሱ ተጠቃሎ ወደ ሚስት ጋር ይመጣል ሚስት ማታበረታታም ሄድና ወላጅን ጠይቅ እንደውም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ሐዲስ ምንድነው ያሉት እናትና አባቱን ያለማክበር ሸሃዳውን ያስጥላል ነው ያሉት ካወቃቸው አንድ ትልቅ ሰሃባ ነበር ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ሐጅ ሄድ ነበር ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር በጣም ብዙ አብሯቸው ይኖር ነበር ብዙ ኢባዳዎችን ያካሄደ ግን እናቱን ስቷት ነበር ከዛ ሸሃዳ ሊሲል 3 ነቢላል ሄደው ላኢላህ ኢላላህ በል ሲሉት ሚስቱ ተጨንቃ ያ ረሱላህ ሸሃዳ ሊዛለ ሲትል ሳባዎችን ሲልኩ አለልም ማለን ሲሉ ምንድነው ያሉት ከዛን ሸሃዳ ሊሲላቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ ከናትና ከአባቷ አንዳቸው አሉ ይሲሉ አዎ እናቱ አለች በቃ እናቱ ደካማ ካልሆነች እኔ ልምጣ ወይ እሷ ትመጣለች ሲል እንዴ ረሱልማ አይመጡም ብላ አንቺ ልጅሽ ተቀጣጥሎ ጀሃነም ሲገባ ማየት ትፈልጋለሽ ወይ ለምንድን ነው እንደዚህ እኔን ረስቶኝ ነበር ስትል ከዛ በኋላ እናቱ አፉ ስትለው ነው እሱ ወደ ጀነት እንዲሄድ ሸሃዳ እንደበቱ ላይ እንዲዚ ያደረገው ያ ሁሉ ሰላቱ አልጠቀመውም ያ ሁሉ ሐጁ ያ ሁሉ ነገር ያውም ከረሱል ጋር አብሮ የነበረ ነው እኛ ግን ዛሬ ምኑን ይዘን ነው እናትና አባታችንን ዞር ብለን የማናየው አብዛኞቻችን ሙሻግብተን ሳናገባ ራሱ ርቀን ሄደን እንኳን ምን ደውለው ለገንዘብ እየመሰለን እናትና አባታችንን የረሳን ግዞችነን ግን እናትና አባት ማክበር የነብዮችን ፈለግ ነበር ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ሁሉ ጊዜ ዱዓ ሲያደርጉ ምን ነበር የሚሉት ከዱዓቸው ቢክፍሪ ወልዋሊዲ ያሉ ነበር የሚናገሩት ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አባታቸውን ራሱ አምልኮ እንዲወጣላቸው አባቴ ሆይ የማይሰማ የማይናገር ላንተ ላይ ምንም ፍርድ የማይሰጥልህ ታመልካለ ወይ ያለ ነበር ያባበሉ የሚያናገሩ ዛሬኛ ግን ባቂዳ ላይ ያሉ እናትና አባቶቻችንን ግን እንዴት አኝከን እንደጣልና والله عند በጣም የሚገርመኝ ሰአዲ ኢብኑ አቡቀስ ሁላችሁ የምታውቁት ትልቅ ሰሃባ ነው በሰለመ ጊዜ እናቱ አልበላም አልጠጣም ስትለው ምንድነው ያላት እናቴ ካልበላሽም ካልጠጣሽም ያው ቅማሉም ሲበላሽ ሲርብሽም ወደ ምግብሽ ትሄጃለሽ ሲል አላህ ስብሃነ ወተዓላ ግን ይሄ ጠንከር ያለ ንግግር ተናገርክ ብሎ የቁርአን አያ ነው ያወረደው እናታችሁን በስነ ስርዓት ታዘዙ የፈለገ አምላክ ይሁኑ ግን በእኔ ላይ እንድታሻርጉ ካረጋችሁ አትታዘዟቸው ነው ያለው ግን በቀደምም ሰምተናል ኡስታዝ ነግሮናል ቡሬራ እናቱን ምን ያህል ነበር የሚወደው ሐጅ ሳያደርግ ነው እናቱን ስላለመለየት ከሐጅ ሳያረግ ነው ህይወቱ ያለፈው እነ ዑስማን እስልምና ከተቀበሉ በኋላ እናታቸውን ቀና ብለው አያዩም አላህ ደግሞ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብልጣዋታል እናትን ከአባት ይልቅ ምን ብለው ነው ሶስቱንም ደረጃ እናትናት የምትወስደው ጓደኛዬ ማን ላርግ ብሎ ሲላቸው እናት አሉት ለምን እናት ወልዳለች አጥፍታለች አብራ ተንገላታለች እናት አዛኝነቷ ከወለደች በኋላ ብቻ አይደለም ሆድ ውስጥ ያለች ራሱ አዛኝናት የምትበላው ምግብ ነው ከሆድ ውስጥ እየቆረሰች የምታበላው በተለይ የሰለጠነ ሀገር አለን የምንል ሰዎች እንጠንቀቅ እናቶቻችንን በጣም እናትና አባትን ያለ ተዓላ ምንድነው ያለው قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله በደንብ አላህን የምትወዱ ከሆነ እኔን ተከተሉ እሱ ትልቅ የአላህ መውደድ ምልክት ነው አሉ አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን ስለ ወላጆች ነበር የምትናገረው ወንድሞች እኔ አንድ ነገር ትዛለኝ ስለ ወላጆች በተለይ ስለ እናት ሰማላችሁ ምን አይነት ሰው ነው አላቀም ሰውየው ሰሃቢ እኮ ነው ሰሃቢ እስቲ በምን አይነት መስፈሪያ ተስፈራላችሁ ይሄ ነገር አንዳንዶቹ እንግዲህ እናታቸውን በጀርባቸው ተሸክሞ ይሄዳሉ ወደ ሐጅ እስከ ሐጅ ድረስ ሐጅ አድርጎ ይመለሳል አንዳንዱ የማያደርገው ነገር የለም አንዱ ወተት ይዞ መጥቶ ለሊት ልጆቹ በራብ የተንጫጩ እያለቀሱ አባቱና እናቱ ተኝቶ ነበርና ወተቱ አባቴና እናቴ ሳይቀምሱት ለልጆቹ አልሰጥም ብሎ ልጆቹ በጣም የተሰቃዩ እንትን እያለቀሱ ለእናታቸው ምን አላት እባክሽ እንደምንም አርገሽ አስተኛቸው እንደምንም አስተኛቸውና ከዛ በኋላ እናትና አባት ተኝተዋል ልጁ ያ የወተቱ ጋን እንትኑ እንስራ ይዞ እዛ አልጋሳ አልጋስር ቁጭ አለ እስከ ፈጅር ሊጠብቃቸው ፈጅር በቃ እንቅልፋቸው ጠግበው ሲነሱ ሰጣቸውና ጠጡ መረቁት ከዛ በኋላ ልጆቹን እንትን ቀስቅሶ አጠጣቸው ማለት ነው እስከዚህ ክብር ግን ይህ አሁን የምላችሁ ግን በጭንቅላጥም አይመጣም ያሁን የምላችሁ ነገር ምን ተገኘ መሰላችሁ አንድ ሰው አለ እኔ መጣች አይደለም እሺ ይህን ልጨርሳትና ራባ መጣች አይደለም ስታንዳንድ ስጭኝ ራባት ላደው አንዳንድ ስጭኝ ኦኬ እንግዲህ ይህችን ልጨርሳት እንግዲህ ይህ ሰውየው ለእናቱ በጣም በጣም ክብርና በጣም ከፍተኛ ደረጃ ስለሚያደርስ ምን ይላል ከናቴ በልቻ አላቀም አለ ከናቴ ጋር በአንድ ማድ አልበላም አለ ለምን ከናቴ ጋር አትበላም ብለው ወላሂ በአንድ ሰሃን ምግብ ተቀርቦ እኔና እሷ ከቀረ ከበላን ሙምኪን እሷ የምትፈልጋት ምግብ እኔ ስበላት ሙምኪን ቅር ይላታል ይላል ተግባባን ወንድሞች ለምሳሌ እንጀራ ይነጠፍና ከዛ ቀይ ወጥ ይፈሳል እዛ ምናምን አልጫም ነው አሁን ከናቱ ጋር ሲበላ እናቱ የፈለገችው ምግብ አለ እሷ ከመውሰዷ በፊት እሱ ምግቡን ወስዶ እንዳይበላ ይፈራል ስለዚህ ምግቡ ለሷ ይቀርብና እንክት ታርጋ ጠግባ ስትበላ ከሷ በኋላ ይበላል ምን ያስባል ይሄ ሐሳብ ወንድሞች እና ያቺ የሷን ጉርሻ እንዳይበላ ብሎ ነው ይላሉ ሱብሃንአላህ ማይክ ፍሪ ራባ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايسما اني استاذ عندي ጥያቄ አለኝ በተማር ነው ትምርት ላይ ሁሉም ስለተዘረዘረ ምንም መድገምም መጨመርም የሚያስፈልገው ነገር የለም አንድ ጥያቄ ብቻ ስለአለኝ ነው ይሄው ምንድነው ያው አሁን አራት ልጆች በህፃነታቸው ከተናገሩት ውስጥ ጠቅሰውልናል ማለት ነው በህፃነታቸው ያሉ የተናገሩ ግን ይሄ ሰው አምስተኛ ነው ማለት ነው ወይስ እንዴት ነው ሀዲሱን ለማወቅ ፈልጌ ነው አንድ ህፃን ማለት ነው እናቱ አቅፋው እየሄደች ማለት ነው እሱ በፈረስ እየጋለበ ባላባት ነው ፈረሱን በጣም የሚያምር ነበርና በዛ እየሄደ እያለ ማለት ነው ህፃኑ ምን አለ ጡት እየጠባ እያለ እናቱ ተደው አደረገችለት ልጄን እንደዚህ ባደረገልኝ ማለት ነው በሰውየው ተደስታ በሁኔታው ማለት ነው እና እንደዚህ ስትል ህፃኑ ምን አለ እንደዚህ እንዳያደርገኝ ብሎ አለ ማለት ነው እንደገና አንዲት ባሪያ እየደበደቧት አንዲት ባሪያ እየደበደቧት ሰርቀሻል ምን ይያሉ ሲደበድቧት አየ ማለት ነው በዚህን ጊዜ ደግሞ እንደገና መልሶ ምን አለ እንደዚህ እንደ ባሪያ ባደረገኝ አለ ማለት ነው ህፃኑ እና እንደዚህ ብለህ ያልከው ጀመራ እንደዚህ ስትል እንደዚህ ያልከው አሁን ደግሞ እንደዚህ ብለህ ያልከው አይ እቺ ደበድቧታል ምን ይሏታል ንጹህ ሴት ስለሆነች እንደዚህ ባደረገኝ ብሏልና ይሄ ህፃን ያለው ማለት ነው አምስተኛ መሆኑ ነው ወይስ አዲሱ እንዴት ነው ይሄን ለማወቅ ፈልጌ ነው ኡስታዝ አላህ ይጨምርልዎት የስራውን ሁሉ አላህ ይወደድልዎት ሰላም አለይኩም አው ኑርጀና ኡነትሽ ነው ግን እንዴት መሰለሽ ነገሩ ነቢያችን ሰለላም ለም የተከለም ፊል ማህድ ማህድ የምትለው ቃል ያዚያት ፊል ማህድ ሲሉ ምን ማለት ነው ያው እዛ ጊዜ ተወለደው የአንድ ወር የሁለት ሳምንት የሁለት ቀን የሶስት ቀን ሰው ማህዲ ይባላል። ግን ከሁለት አመት በኋላ ያለው ህፃን ግን ማህዳ ይባላል። ስለዚህ የተናገሩት ብዙ ናቸው። እንዲያውም ያኔ አራት አምስት ብቻ አይደሉም፣ ብዙ ናቸው የተናገሩ። ግን ነቢያችን የጠቀሷቸው በአንድ ሐዲስ ሶስት አሉ፣ በሌላ ሐዲስ አራት አሉ። እሺ ሌላ ደግሞ በሌላ ሐዲስ ደግሞ اصحاب الاخدود ለምሳሌ سورة البروج የተጠቀሱ ያ መሊኩ 20 ሺ አማኞች በኔ ለምን አታምኑም እኔን አትገዙም ብሎ በእሳት አላቃጠላቸው? اخدود የተባለው እንትኑ ጉድጓድ ቆፍሮ ስለዚህ እዛ ጊዜ 20 ሺ ሰዎች በእሳት እየተቃጠሉ አንዲት ሴት ነበረችና ልጅቷን አቅፋ ገና ጡት የወሰደ ነው ልጁ፣ የአንድ አመት የስድስት ወር ምናምን ነው። እና ተለከአች ማለት ምንድን ነው? ለልጅዋ ስትል እሺ አንተን ገዛለሁ ለማለት ትፈልጋለች። እሷ ላኢላሀ ኢለላህ እያለች ነው። ግን ህፃኑ ምን አላት? ኡሚ አላት። ነዓም አንቺ አለል ሐቅ፣ አንቺ በሐቅ ነው ያለሽው፣ ዝም ብለሽ እኔን ይዘሽ በእሳት ውስጥ ግቢ አላት። ምክንያቱም እሷ በአላህ አምና ነው ለልጅዋ ስትል ነው እንግዲህ ለመክፈር የፈለገችው። ላ አላት ልጁ። ይህም በማህዲ ያለው በህፃንነቱ የተናገረ ነው። ላኪን እዚህ ላይ ምንድን ነው ነቢያችን ሳ ሰለም የተናገሩት ንግግር እኮ በሀያ ሶስት አመት ነው። ለምሳሌ ዛሬ ሶስት ይላሉ። አላህ ስብሃነ ወተዓላ በሌላ ህፃን ያሳውቃቸውና ሌላ ከአስር አመት በኋላ አራት ይላሉ፣ እንደገና አምስት ይላሉ። ስለዚህ በአንድ ቀን የተናገሩት ንግግር አይደለም። ሁለተኛ ደግሞ ፊልማህድ ሲሉ ህፃን ገና ከሁለት አመት በፊት ጡቱ ያልተወ ማለት ነው። ላኪን ሰብይ ካሉ ግን ያኒ ከሁለት አመት በላይ ያለው ህፃን ማለት ነው። እዚህም ልዩነት አለ። ስለዚህ ደግሞ በዲናችን እኛ በዲናችን አምስት ቢሆኑ ስድስት ቢሆኑ ሁለት ቢሆኑ እኛ ማወቃቸው ነው እንጂ ቢበዙም ቢያንሱም ዲናችን አይነካም። አስርም ሊሆኑ ይችላሉ። እንዲያውም የአላህ ተአምር እየጋለ ይሄዳል ማለት ነው። ሁለት ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ እሱ በዲናችን ውስጥ ገብቶ ምንም ነገር አይነካም። ግን አላህ በችሎታው ህፃኖች እንደሚያናግር ማወቅ ብቻ ነው። ቁጥራቸው ስንት እንደሆኑ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንትኑ ይወስነዋል። ምክንያቱም በዚህ አመተ ምህረት እንደዚህ ተናገሩ ሶስት አሉ፣ ከአስር አመት በኋላ አራት አሉ። እሺ ወይም ደግሞ ሰብይ ማለታቸው ከሁለት አመት በኋላ ነው። ፊልማህድ ካሉ ደግሞ ከሁለት አመት በፊት ያሉ። ይህ ሁሉ ጨማምረህ እንግዲህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት ሁሉ ሀዲት ትክክል ነው። አራት ቢሉም አምስት ቢሉም ስድስት ቢሉም ሁሉ ትክክል ነው እንላለን። ዋናው መልእክቱ ግን ህፃን እንደተናገረ ነው የሚያሳይ። ናም እንግዲህ እህቴ ሀኑታ አለች። እሺ ራባ ሰው የጀሀነም ሰባተኛው ሰቀር የሚባለው ይገባል፣ የመጨረሻው ማለት ነው። ምንም ቢያደርግም ግን ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ክርስቲያን ሆነው እንደገና የሙስሊም ሀቅን የወሰዱ ካሉ እንደገና አሁን ሙስሊሞችን የሚጨፈጭፉ ምሳሌ፣ ወይንም ደግሞ ከኔ ክርስቲያን ሆኖ አንድ ሰው ብር ቢበደለኝ ተበድሮ ቢከለክለኝ እኔ ለምሳሌ አንድ ማንኛውም አታሸሂድ የሆነ ሰው ቀብር ውስጥ እንኳን ይጠየቃል የሰው ዳ ማለት ነው። ግን አሁን እነዚህ ሰቀር ውስጥ ከሆኑ የመጨረሻ ጀሀነም ከሆኑ እዳውን ግን እንዴት አድርገው ነው ወደ እነሱ የኔን ሀቅ የቅያማ ቀን የሚከፍሉኝ? ምሳሌ ሙስሊም የሆነ ግን አጅር ይኖረዋል፣ እዛ ተወስዶ ሊሰጠኝ ይችላል። እነዚህ ምንም የሌላቸው ሰዎች ወንጀሌ እንዳይጨመር ያው ሰቀር ውስጥ ነው የሚገቡት እና እንዴት ነው ክፍያው? እነዚህ ከዲን አልእስላም ውጭ የሆኑት የሚበድሉን ማለት ነው። ማይክ ፍሪ ወይኔ ራብዓት አልዓደውያ እህቴ፣ ይህ ደግሞ አላህ ሊቸግረው ነው ይህ ነገር? አይቸግረውም። አንደኛ ነገር ሰቀር የጀሀነም አንድ ስም ነው እንጂ የተወሰኑ ሰዎች የሚገቡበት አይደለም። ሰቀር ሰዒር አለ፣ ሰቀር አለ፣ ጀሀነም አለ፣ ለዛ አለ፣ ተማም እንደዚህ የመሳሰሉ ስሞች አሉ። የጀሀነም ዝቅተኛው ሙናፊቆች የሚገቡበት ነው፣ ካፊሮች አይደለም። ዝቅተኛው ጀሀነም إن المنافقين في الدرك الأسفر من النار زكة تنياو بتأم تشل ما هونو منافقو تشو ميقبو بتنو كف تنياو دمو عندنيا درجة زبلا يالو جهنب دمو مسلمو تشو ميقبو بتنو النزيه علماء تشو يتاوكوا تشونو النزالي لوش قن سقر لذات حطمة جهنب انتنو سعير النزيه قن الله سبحانه وتعالى يفلقوا النقر الزاس قبال يفلقوا النقر الزاس قبال جهنب جهنب درجات دركات نو جهنب دركات نو لمثال نبياتنا صلى الله عليه وسلم يا جهنب اسات كوالو يا الدنيا اسات بسلسازت ان قزيت بلتقلج يا اخيرا اسات كجهن كالدنيا اسات بسلسازت ان درجة تقلالج يعني سبع تايمز مالتنو ያቺ ጀሃነም ታቃላችሁ ምንድነ ጀሃነም በላይ ያለችው ነች እሷ ሙስሊሞቹ لا اله الا الله محمد رسول الله ብሎ የሞቱ ወንጀላቸው ለማጠብ ተብሎ የተፈጠረ ነው እሱ ሙስሊሞቹ የሚገቡበት ነው ሙስሊሞቹ ወንጀል ያላቸው እንግዲህ ተቀጥተው እንዲወጡ በጀሃነም ይገባሉ ከዛ ቀጥሎ ግን ያለ ካፊሩም ይገባል እዛ ግን عند نقر عليه لمثال رابعة العدوية أرادت الشيء تبدرو عنده كافر يعني كريستياني هون يهودي هون بوديزمي هون ولا هندوسي هون أرادت الشيء كان شيء تبدرو ألسات أمبلو متوال عنش هون أرادت الشيء تزل مشال تزل مشال الله زميلال أيلم من دونهم يارقوا كانشي انتن ونجل يالو بمولو ودسو يا وردوال طيب كوردوس ينبرو اسات قاتلونا عذاب دابل هون بتال اندي ياللبت هاي بقام اندي اندزي ما لما رت هاي تشال مكناتهم جهنب كجهنب الليال لمسالي بسكر كنبرا سويو يهن ادا سلال كفلة ممكن سعير بميبالو قست ياسقبوال سعير ينبرو دمو حساب تدرقو يانشن قنزبي بالله كال دمو لضا يمتبال دمو ازا ياسقباتا يهنا قر يا الله تكنيك نو السو ازا باندقبا يشالال مكنياتهم نبيو تشو ما ياكوتهم ولا رسولو تشو ما ياكوتهم المهم انشي اني يبدلن سو بقنزبي هون بمسدبي هون بمانين يوم نقر اني نبدلن نقر كال على طول ይከፈላል እስላም ከሆነ ሐሰናት ተወስጃለሽ እስላም ሆኖ ሐሰናት ከሌለው ካንቺ ወንጀል ይጫንበታል ካፍር ከሆነ ደግሞ አስልን ጀሃነብ ነው የገባው ጀሃነብ ግን ይለያያልኮ ጀሃነቡ 200 ቮልት አለ 400 ቮልት አለ ልክ እንደ ቮልት ይቀያየራልና ምንም ነገር አትቸገሪ ገንዘብሽ በልቶ አንድ ብር እንኳን ይወሰደ ነገ አንቺ ትከፈያለሽ لذي قال هنا اللهم الله يبالم لذي الله سبحانه وتعالى جل جلاله بقدرته بمنو هلوم سو حقون اندياغن يفردك ان بلو سيبو يا اخي انكوان انينا انشي باق لباق انكوان باق لباق باق اندات شوار قوته تفتت قالو الله سبحانه وتعالى يتأيكات شوال اندوات كسال لك يهيشكو با الدنيا باق اندوار قا متاتشين يولي الزينو يمتاتشين مچاتي بلالنا ياچي دمو تمتاتالچ كذا حالا من لاچوال كوني ترابا خلاص اهون غري قطاتاچو سلو وسداچو انانته ود افر تقيرو يلاچوال سلازي قد يلم عند سو كتزلمه بذا تزلمو ايقرم ياغنيال من داون ياغنيال ككافيروم كمسلمو ان شاء الله اشي انغري وندموش ناوتوچ اون ياو اسك سنت هون ولا هون ሁለት ሰዓት ከአንድ ከሁለት ደቂቃ ሆነዋል ኢንሻአላህ እኔ እኮ ምንድነው እንደዚህ ድጋግሜ እንመላችሁ ከኔ በኋላ ያለው ኡስታዝ ያኒ ግዚዮን እንዳንወስድ ነው ብዬ ነው እንጂ አሳድረን ካላችሁ ማሳድራቸዋለሁ እኔ ላኪን የሰው እንትን መውሰድ የለብንም አሁን ያለው ኡስታዝ ማን ነው አለ ካለ ማይኩ ይቀበል ኢንሻአላህ ካልመጣ ደግሞ እሺ አለን አብረን አለና እስቲ እንወያይ اسكميمت ادرس انه وياي اش اندا غطامي هونو يوداجي اطياقي لنيا ليلى تمرت لي ستنوا هون አሁን ወዳጀን ጥያቄውን ለማውደቅ ሳይሆን በል በልዓከስ ይሄን ጥያቄ የጠየቀው በጣም ነው ማመሰግነው። ለምን መሰላችሁ? በዲናችን የሚጠየቁት ጥያቄ በሁለት እንከፈላቸው። ጠቃሚ ጥያቄዎች በዲናችን የሚጠቅሙን የሚገነቡን የሚጨምሩልን። ይህ መጠየቁ በጣም ቆንጆ ነው፣ ፋይዳ እናገኛለን ለኔም ላንተም ለሱም ለሷም። አንዳንድ ጥያቄ አሉ መልስ ብናገኝለትም ምንም አንጠቀም በዲናችን። ለምሳሌ 900 አመት ድንጋዩ ከወረወርክ አይደርስም ተብሏል ቢል በዲናችሁ ምን ይጨምራል? ልጠይቃችሁ። ለ9 አይደለም 850 አመት ነው ቢል፣ ለ500 አመት ነው ቢል ምንድነው የሚጠቅመው? ናቲንግ። المهم جهنم بتقام كباد بوتام هونوان انامنالن اساتوا كالدنيا جهنم 69 اطف مهونون اناقالن جهنم وسط جبتن موطات اندليله لكافيرو بليونز اوف بليونز امت اندمي تقاتل اوقنال لكن طلقتوا اني باقنا بالاق من يادرجلنيال لمثالي ብዙ ጥያቄዎች አሉ ይገርማቸዋል። አንዷ ምን ብላ ጠይቀኛለች? ሼክ ኢብራሂም ነአም የሙሳ በትር ከየትኛው ዛፍ ነበረች አለች። ተመልከቱ እንግዲህ ሰይድና ሙሳ በትር ነበረችው አይደል? አላህ ተአምር አድርጎ ያስቀመጣት። ያቺ በትር ከየትኛው ዛፍ ነበረች አለች። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። እሺ ከዚህ አይነት ዛፍ ነው ብልሽ ምንድነው የምትጠቀሚው አልኳት። والله لما وقنو اشي اوقش كزاس ناثن. طيب عندو من علي سيدنا ادم حواء سياقبا مهروا سنتنبر علي نيمن هالكوت بزا سرق سلال نبركو على وقكم بسرقو التكافلكم انا اندي تاوك اللو بيملس كلن. አንዱ ደግሞ ምን ሱብሃንአላህ የሚገርም ነው ጥያቄዎቹ። ልክ ነው ሊያውቁ ፈልጎ ነው። ላኪን ምንድነው ምላችሁ ጥያቄ በሁለት ንክፈለው። ለምሳሌ يعني ንፋስ ከወጣ ከመቀመጫ በውሃ ማጠብ አለበህ የለብህም? ይሄ ነገር ይጠቅማል። ለምን ለውዱእ ይጠቅማል? አያስፈልግም። በውሃ ማጠብ አያስፈልግም። ሽንት ከወጣ ብቻ ነው። ከዛ ከመውጫው አልፎ ወደ ቀን ወደ ግራ ከሄደ በውሃ ማጠብ ያለበት እሱ ነው እንጂ ይፈስ የሚሉ ነገር ከወጣ አይታጠብም ላለሁ ይህ ተጠቅመዋል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጥያቄዎች አሉ፣ በመቶ የሚጠየቁ ጥያቄዎች አሉ። መልሳቸው እንኳን ብናገኝ ያኔ ምንም ጠቅም የማንጠቀምበት እንትን አለ። ስለዚህ አሁን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በግልጽ የተናገረው ነገር በቁርአን አለ። فوسوس لهما ايلال لا انتو لسيدنا ادم ان لمستو ابلس نو يوسوساتشو ادل مندي كذا اندوا من بلا طيقهچين ابلس كو اباب هونو نو يمطالاتشو عليچين مشا ييشو الكوات اندزي يلالو. طيب ابلسو يعني انتو اباب هونو متا تلالش تلالش سوا اباب هونو متا ውሻ ሆኖ መጣ፣ ዶሮ ሆኖ መጣ፣ ጥንቸል ሆኖ መጣ፣ ልዩነቱ ምንድነው? ላንቺ ምንድነው የሚጠቅምሽ አልኳት። ፍዝዝ አለች። ምክንያቱም አይጠቅማትም። ኢብሊስ ለአደም እና ለህዋን እንዳሳሳታቸው አላህ ነግሮናል። በቃ በቂ ነው ይሄ ነገር። ስለዚህ ወንድሞች ብዙ ጥያቄ አለ ለዲናችን ትንሽ የማይጨምርልንና ብንተው ቆንጆ ነው ምክንያቱም ብዙ እንትን የለውም እላለሁ። እሺ ማክፍሪ።